بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فبدأنا في الموطأ في كتاب الزكاة، في زكاة الذهب والفضة، زكاة العين، وأخذنا طريقة أبي بكر رضي الله عنه وعثمان، لأنهم إذا كان الذي عليه الذي له العطاء عليه زكاة سابقة قد حلت يأخذونها منه، وأن معاوية رضي الله عنه لم يقل بذلك ولم يقل بالحول، وكان يأخذ منهم مقدما أو يأخذ منهم من الأعطية، يعني إن معاوية رضي الله عنه لم يشترط الحول، والحول متفق عليه بين جميع الصحابة رضي الله عنهم والعلماء إلا معاوية رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم، فهؤلاء الاثنين من الصحابة هم الذين روي عنهم عدم اعتبار الحول في المال المستفاد. ولذلك بعض العلماء قال إن ابن شهاب الزهري في الأثر اللي وقفنا عليه خفي عليه قول ابن عباس أو نسيه، فقال أول من أخذ من أعطي الزكاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أي أن معاوية لم يعتبر الحول. وابن عباس أيضا روي عنه أنه قال من استفاد مالا، معنى استفاد يعني أتاه مال فجأة من ميراث ولا صدقة ولا هبة ولا عطية ولا شيء، فليزكيه حين يستفيده ولم يشترط الحول. ولذلك قال ميمون بن مهران فيما يروى عنه، نقل كلام ابن عباس وكلام ابن عمر اللي هو وقفنا عليه اللي قبله، إن كان يقول لا تجب في المال زكاة حتى يحول عليه الحول، فقال ما اختلف ابن عباس وابن عمر في مسألة إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما، أي بالأوثق والاحتياط، إلا في هذه المسألة فإن ابن عمر يقول حتى يحول عليه الحول، وابن عباس يقول يزكيه من يوم يستفيده، ولكن الحق ولا شك مع ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم يعني قد سبقوا بمن هو أكبر منهم وأعلم منهم كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود، أكابر الصحابة كلهم ورد عنهم بالقول وبالعمل أنهم يشترطون الحول، يشترطون الحول ولا بد منه، إلا في مسائل يسيرة سيأتي بعضها الآن إن شاء الله. المسألة التي وقفنا عليها ذات الرقم 841 حسب ترتيب الأصل. نعم. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال مالك: السنة التي الاختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. نعم، هذا النصاب، هذا نصاب الذهب والفضة وما تولد منهما أو ما قوم بهما. الزكاة تجب في 20 دينار، النصاب 20 دينار، والدينار كان مثقال، اسمه دينار ووزنه مثقال، وكان يصرف في الغالب الدينار 10 دراهم فضة أو 12 أو 8، لكن في الغالب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان تقريبا 12 درهما، وأحيانا قد ينزل إلى 10 دراهم. 20 دينار ذهب أو 20 مثقال، وهذه هي نصاب الذهب، والفضة 200 درهم، 200 درهم. الله أعلم، وزنوها العلماء قديما وحديثا في كل وقت، يعني يذكرون أوزان معاصرة لأوقاتهم. الله أعلم أن 20 دينار تقريبا 80 جرام، تقريبا 80 جرام، فيكون الدينار الواحد 4 جرامات، الدينار تقريبا 4 جرام، 4 جرامات منها، ولو كان احتاط وجعل أقل من 80 أحسن، لأنهم اختلفوا فيه. وهو محدد حتى بالحبات الشعير، وزنه بحبات الشعير الوازنة، بحبات الحنطة كم حبة، فهو يعني مضبوط، لكن حسب الموازين هذه. حتى العلماء عندنا كانوا يقومونه بالريال السعودي الفضة القديم، يعني كان فضة قبل الملك سعود لما جاء الورق هذا، كان 56 تقريبا ريال فضة. كان عندنا ريال يسمونه ريال عربي وريال فرنسي، الفرنسي هذا هو النمساوي عليه صورة ملكهم مدري اللي هو له اسم عندهم. فكان عندنا ريالين، الفرنسي والعربي، إلين جاء وقت الملك سعود جاء الورق هذا. قبل هذا ما كان يعرفون الورق، فكان العلماء في كل عهد يقومونه بعملتهم حتى الناس يعرفون يزكون. هو الرقم هذا ثابت، 20 دينار و200 درهم ثابتة، وكذلك الوزن 200 درهم تقريبا 600 جرام إلا شيء، إلا 5 أو إلا 10، بهذا الحدود. الريالات اليوم مقومة بالذهب والفضة، هذا من حيث الأصل أنها مقومة بالذهب والفضة، بعدين جعلوها مقومة بالنفط وبالأسهم وبقوة الدولة وبأشياء كثيرة، يعني يعرفونها أهل النقود. لكن اليوم يشوف النصاب، إذا كان الدراهم كثيرة ما يحتاج أنه يتأكد، يعني اللي دراهم مثلا من 5000 وفوق وربع تلاف وفوق هذا يزكي إذا حال عليه الحول وهي ما نزلت عن النصاب. أما اللي في الحد الفاصل، يعني عنده مثلا 2000 3000 2005 ولها سنة عنده ما تحركت، فهذا هو اللي يحتاج إلى عملية أن يشوف كم سعر الجرام الذهب وكم سعر جرام الفضة في ذلك اليوم، ويشوف يشوف كم دراهمة وينظر يضربها في 80 أو في 600، هذه اللي هي 200 درهم 600 جرام فضة، وال80 20 دينار ذهب، فينظر كم السعر ويضربها. ودائما يغلب جانب الاحتياط للفقراء، فمثلا لو كانت بالفضة وجبت فيها الزكاة وبالذهب ما تجب، نقول وجبت عليك، إذا وجبت بأحد النقدين خلاص يزكي. يغلب دائما جانب النظر لحظ الفقراء، يعني هذا عبارة، ولو يعني يغلب براءة الذمة أن تبرأ ذمته. السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة في 20 دينار وفي 200 درهم. سبحان الله، الذهب ما جاء في حديث لكن فيه اتفاق وإجماع، ولا حديث ثابت الذهب ما فيه، إنما فيه 5 أواقي هذا اللي جاء في حديث أبي سعيد و200 درهم، وأكثر الكلام في الدراهم، لأن كان يندر عندهم الذهب هذا، كان أكثر تعاملهم بالدراهم. مثلا البقر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما بعث معاذ إلى اليمن، لأن الجزيرة هذه كان يندر فيها البقر، خاصة الحجاز الأعلى هذا ونجد، وهذا ما يعرفون البقر، يعرفون الإبل والغنم. فلما بعث معاذ إلى اليمن علم في زكاة البقر. كذلك هنا الذهب كان قليل، وكان في الغالب يأتي من الشام، والدراهم تأتي من العراق، وبعدين لين وقت عبد الملك بن مروان، كانت إلى وقت عبد الملك 80 من الهجرة، والدراهم تستورد استيراد، تستورد مثل المتاع. أيام جاء عبد الملك بعد 80 سنة من الهجرة، عمل مصنع وأخذ هو يسك الدراهم، يعني يضع عليها السكة الإسلامية، الطبعة الإسلامية، ولمن أول تستورد استيراد، مثل ما كنا نستورد الريال الفرنسي، هذا كان يستورد، تستورد الدولة ويتعاملون به الناس عليه صورة ملكهم هم. هذا المراد. نعم، صلى الله عليه. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا وليس فيما دون 20 دينارا عينا الزكاة وليس في 200. يعني بالنسبة لهذا يقول مالك عندنا الآن مسألة اللي قلت لكم أن بالمسمى اسمه دينار وبالوزن اسمه مثقال، فلو كان هو 20 دينار لكن إذا وزنته ما يصير 20 مثقال أو ما يصير 80 جرام، يمكن خفيف خفيف مو على الضرب اللي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ولو كانت 20 دينار عددا أو عينا لكنها في الميزان ناقصة بينت النقصان، أما إذا كان النقص يسير هذا أمر موجود، يعني اختلاف الموازين واختلاف المصانع واختلاف الطبعات، فلذلك قال إذا كانت 20 دينار عددا ولكن وزنها ناقص عن 20 مثقال أو عن الجرامات هذه بينت النقصان، يعني واضح أنها خفيفة، هذه يقول ليس فيها زكاة. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة، يعني صارت 22 23 دينار لكنها بالوزن 20، قال الآن فيها الزكاة. ثم انتقل إلى العدد، وليس فيما دون 20 دينار عينا زكاة، إذا كان 19 18 دينار إذا كان الدينار مثقال ما في زكاة، هذا أمر واضح. نعم صلى الله عليه. قال وليس في 200 درهم وليس في 200 درهم ناقصة بينت النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. طيب كذلك الدراهم الفضة، ليس في 100 درهم ناقصة بينت النقصان زكاة، إذا كان وزنها خفيف ما تساوي الوزن المعتاد اللي كان في وقت النبوة وقت الخلافة، فإن زادت حتى تبلغ مع الزيادة 200 درهم وافية، لو كانت 250 لكنها وصلت الآن إلى ميزان 200 درهم الوافية، عند ذلك فيه في الزكاة، فهم ينظرون في العدد وينظرون في الوزن حتى لا ينظر هذا أو هذا، يعني 20 دينار وليس أي دينار، الدينار اللي وزنه مثقال ومئتين درهم وليس أي 200 درهم، يمكنها 200 درهم ولكنها خفيفة، 200 درهم اللي هي وزنها كذا. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة، معنى تجوز أي تقبل في النقد، يعني النقد الجائز يعني اللي يمشي اللي له قبول، فإن كان التجار وأصحاب الدكاكين وأصحاب السلع يقبلون هذه اللي فيها نقص يسير كما يقبلون الوازنة، لأنهم قديما هذه كل الآن ليست عندنا، قديما كان عندهم ميزان وعندهم عدد، أحيانا يأخذ دراهمك ويحطها في الميزان وأحيانا يعرفها أنها وازنة، فإن كانت الناقصة نقصا يسيرا تجوز بجواز الوازنة، بمعنى أنها مقبولة وماشية وتشتري لك نفس السلع التي تشتريها الوازنة. شفت رمانك دقيق في مسألة، الآن عنده 3 أشياء، عنده مسألة العدد وعنده مسألة الوزن وعنده مسألة النقدية، إن هذه النقدية اللي تقبل، كما قال مالك لو أن الناس قطعوا الجلود واتخذوا منها سكة وعين وقبلوها لأجريت فيها الربا، الجلود ما كان يفكرون فيه ورق وهو أردى من الجلود. رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. نعم صلى الله عليه. قال مالك في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة وصرف الدراهم وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. طيب عندنا مسألة الضم، ضم الذهب الفضة، هو يضم في تكميل النصاب، الذهب والفضة يضم في تكميل النصاب مثل الضان والمعز لأنها كلها نفس المعنى، وبعض العلماء قال مثل القمح والشعير أو مثل الشعير والسلت أو كذا، ففيه أجناس متقاربة في أداء نفس المهمة، فلذلك يضم بعضها إلى بعض. من العلماء من قال تضم بالقيمة، يعني مثلا لو نقص دينارين والدينار يصرف 100 صرف قيمته 10 دراهم، فأعطانا 20 درهم و18 دينار، 20 درهم عن الدينارين و18، عند العلماء أن هذا خلاص يكمل النصاب ويحول عليه الحول. الإمام مالك رحمه الله لا ينظر في القيمة في الضم، في ضم الذهب الفضة ما ينظر في القيمة، وإنما ينظر في الأجزاء، يضمها بالأجزاء. كيف بالأجزاء؟ يقول مثلا 200 درهم، الربع 50 درهم، النصف 100، 3/4 150، الكامل 200، والذهب مثل. فأنت الآن لو كان عنده 150 درهم كم يعطينا ذهب؟ الحين 3/4 باقي عليه ربع، كم يعطينا من الذهب؟ يعطينا 5. ما ينظر في القيمة، يقول 150 فضة و5 ذهب. فتقول كيف 150 و5؟ فيقول 150 3/4 نصاب، والخمسة ربع النصاب، فهو يكمل بالأجزاء. عليكم السلام. ولو كان عنده 10 دنانير يحط عندنا 100 درهم، لأن الصرف يختلف، فهو يريد أن يضبط الأمر. ولو كان 190 درهم فضة، كم يعطينا من الذهب؟ 1، لأن 190 باقي عليه 10 من 200 و1 من 20، هي نفسها. وعلى هذا قس عند الإمام مالك، إذا بتضم الذهب والفضة في تكميل النصاب تضمه بالأجزاء، بالأجزاء وليس بالقيمة. يعني تقول هذه 200 وهذه 20، هذا الأصل. كم تعطينا من 200؟ 10%، 20%، 80%، باقي 20% من النصاب، تعطينا 20% من الذهب، 20% أو 2/10 أو اللي هكذا. وغير من العلماء يقولون يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالقيمة، أو يعني أهم شيء النصاب يكمل. فلذلك يقول هنا لو واحد عنده 160 درهم وازنة، 160 باقي عليه 40 من 200، يعني الخمس، وصرف الدراهم ببلده الدينار يجيب 8، أنها لا تجب فيها الزكاة 160، مع أن الصرف الدينار ب8، حتى تكون إما 20 دينار عينا أو 200 درهم. نعم صلى الله عليه. قال يعني الآن إذا كان الدينار ب8 كم يكون النصاب؟ يعني نصاب الذهب 160، لأن الدينار ب8، الدينار يضرب 8، 10 ب80، والعشرة الثانية 80، 160. ومع ذلك قال لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، لأن هنا الآن يقول 160 هذه، أترك الصرف، الصرف يطلع وينزل، الآن ما عنده إلا 160، يا يعطينا 200 كاملة وازنة أو كما تقدم. قال وإنما تجب الزكاة في 20 دينار أو 200 درهم، ولا ننظر في القيمة. نعم صلى الله عليه. مع أن قيمتها الآن 20 دينار، يعني الصرف الدينار 8، قيمتها 20 دينار، ومع ذلك قال لا تجب فيها الزكاة. واضح المسألة ولا نعيدها؟ في أحد ما اتضحت له؟ الآن دينار يصرف بكم؟ 8، الدينار يصرف 8، اضرب 20 في 8، 160. واحد عنده 160 درهم يقول ما عليك الزكاة، لأن الآن هو بيعطي من غير الجنس، ما عليك الزكاة لين تكمل 200 درهم أو تكمل 20 دينار أو بالأجزاء. نعم. قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة وغيرها، فتجرى فيها، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. هذه مسألة انفرد بها مالك، ما قال بها إلا هو، حتى قال أبو عبيد ما قال بهذا القول إلا مالك فقط ومن تبعه من أصحابه. وش معنى القول هذا؟ الآن عندنا مال مستفاد، المال المستفاد معناه المال اللي يأتيك فجأة، إما ميراث ولا صدقة ولا عطية ولا هبة ولا شرها من السلطان ولا يعني مال جاك كذا. هذا سيأتينا أن المال المستفاد أنه لابد يحول عليه الحول من يوم قبضته، من يوم قبضته تبدأ الحول. وعندنا مال نماء، يعني هو مو بشيء طارئ، لا هو نماء مالك، مال نماء. ايه هذا المال النامي كيف يحسب الحول فيه؟ العلماء وش يقولون؟ هو مالك ليش قال المسألة هذه؟ قاسها على مسألة النتاج السائمة. نذكر الآن الأصل حتى نشوف الفرع، وإن كان ابن عبد البر يقول أن القياس هذا خطأ. الأصل ما هو؟ عمر قال للسعاة احسب عليهم السخلة ولا تأخذها منهم. يقول لجيت للمرعى عند الراعي احسب عليهم الكبار والصغار، الأمهات والمواليد والجدي والجفرة والعناق والسخلة، الصغار كلها احسبها، بس لاجي تأخذها لا تأخذ منهم الصغار، تأخذ منهم شاه ولا حقة ولا جذع ولا بنت ولا بون على حسب. باتفاق أن الصغار تحسب ولا تؤخذ، لكن الصغار ما في شك تحسب، لكن يبقى عاد فهم كلام عمر، هل اللي ما كملت 40 إلا في وسط الحول أو قبل مجيء الساعي هذا يأخذ منه ولا ما يأخذ؟ يعني واحد عنده 20 شهر وقبل توالدت في وقت الولاد ويوم جاء الساعي كملت 40، عند الإمام مالك يأخذ زكاتها معناه ما كملت الحول. يقول لأن العامل وجد أمامه 40 شهر يأخذ منها شهر، وعمر قال لهم احسب الصغار ولا تأخذها منهم استحسبها. عند الإمام أحمد لا، نتاج السائمة صحيح إن حوله حول أصله، لكن بشرط أن يكون أصله نصابا، يعني عندك 40 شاه وحال عليها الحول، يوم يجي المزكي وجدها 80 90 100 120، ما يخالف مدام أنك أنت تعديت النصاب بدأ العداد يعد، ما يعد العداد إلا بعد ما تكمل 40. لكن إذا جاء الساعي ما يقول هذه متى ولدت وهذه كم لها وهذه كم لها، لا يحسب الموجود كله يزكي، بشرط أن يكون أصلها نصابا، الأصل لابد أن يكمل نصاب. عند الإمام مالك لا، يجي الساعي لو أنها ما كملت 40 إلا قبل مجيء الساعي بيومين أو بيوم أو بساعة يزكيها يأخذ منها شيء، مع أنها توها مكملت 40. يقول لأن الساعي وجد أمامه 40، وعمر يقول احسب عليهم الصغار ولا تأخذها منهم، هذا حسب الصغار وكملت 40. ومثلها عند الإمام مالك. طيب هذه نتاج السائمة، ونتاج السائمة سيأتينا إن شاء الله في مكانه، والأظهر الله أعلم هو قول أحمد إن ما يبدأ الحول إلا بعد تكميل النصاب، إذا كمل النصاب بدأ العداد بدأ يعد عليه الحول، وهذا اللي يحمل عليه كلام عمر وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لا تجب الزكاة إلا في 40 شهر فيما يروى عنه أو في معنى حديث، فإن كانت دون 40 فلا شيء فيها. وقوله لا زكاة فيه إلا في ما حال عليه الحول. الآن ربح التجارة مثل نتاج السائمة عند الإمام أحمد نفسه، يعني الآن صاحب الدكان إذا كان له موعد سنوي مثلا يزكي في رمضان ولا عشرة ذي الحجة ولا في الصيف ولا في الشتاء، يحسب الموجود كله، يحسب الدراهم كلها، بعضها ربح ما جاء إلا البارح أو قبل ساعة أو أمس أو اليوم، أرباح معروف أن أصحاب المحلات تأتيهم أشياء متجددة، يعني لو كان كل بضاعة يسجل متى دخلت عليه ومتى ربحها ويحط كان يزكي كل دقيقة. فلذلك وأيضا الربح هذا هو نماء المال، الربح هذا منين جاء؟ جاء من المال، متولد من المال، ليس مال مستفاد، هو خرج منه. فلذلك عبارة صاحب الروض عندنا يقول: وربح ونتاج السائمة وربح التجارة حوله حول أصله إذا كان أصله نصابا. إذا القيد هذا مو بعند مالك، القيد هذا مو بعند مالك إذا كان أصله نصابا، وإنما يقول ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول أصله، حتى لو لم يكمل النصاب إلا مع قدوم المزكي يطلع. فلذلك يقول مالك، شوفوا كلامه في ربح التجارة، ربح التجارة ما وافق عليه أحد من العلماء. يعني لو قلنا الآن الزكاة 2000 ريال، 3000 ريال، على كلام مالك الآن لو أنت عندك 1000 ريال ولا 500 ريال وتطقطق فيها وتتاجر فيها وتبيع وتشري ويام جاء على الحول كملت النصاب 3000، يقول زكي، معنى ثوم كملت النصاب، يقول زكي. ليه؟ قال لأنه كما سيأتي الآن حال عليك الحول وعندك 20 دينار، حنا ما عندنا إلا عند حولان الحول وجدنا عندك 20 دينار، زكيها. طيب العشرين هذه توها تامة، تو ما تمت. ولذلك هو انفرد بهذا، ويروى عن الأوزاعي قريبا منه، لكن جمهور العلماء على أن الحول مترتب على النصاب وليس يسير في مسار موازي للنصاب. الآن على كلام مالك كأنها مسارين منفصلين، النصاب والحول، هذا شرط وهذا شرط، ولا ينبني أحدهم على الآخر. لا، نقول الحول مترتب على النصاب، منذ أن يتم النصاب يبدأ الحول. ولذلك نص الشافعي رحمه الله على أن لو نقص عن النصاب في وسط الحول انقطع الحول، كذلك الإمام أحمد وغيره، لأن هذا اللي عند الحد الأدنى، مرة ينزل عن النصاب مرة يطلع، هذا أصلا حول الفقير، حول الكفاف، هذا كل ما نزل عن النصاب انقطع حوله، فإذا كمل النصاب بدأ العداد من جديد، صفر العداد من جديد، فإذا نزل عن النصاب انقطع الحول لين يطلع فوق. يعني صاحب 40 شاه، هذا واحد الملك 40 شاه، بعد يومين 3 أيام ذبح واحدة منها صارت 39، انقطع الحول، بعدين ولد الثنتين صار 41، بدأ عليه الحول، بعدين أكل ثنتين نزل، هذا اللي يطلع وينزل ما يبدأ الحول إلين يكمل عام وهي فوق 40 فما فوق، يكمل سنة كاملة وهي ما نزلت عن 40. إذن الحول مترتب على النصاب. أما عند الإمام مالك لا، يقول لو جاء المزكي أو العامل وحسب اللي عند الكبار والصغار ولقاه 40 يزكيها حتى لو ما كملت إلا البارح. واضح الفرق بين القولين؟ إيه، هذا انفرد به مالك رحمه الله. وأما في التجارة فأشد، مثل ما قلت لكم، واحد عنده 500 ريال، 200 ريال، 300 ريال، يطقطق فيها ويشتغل فيها وهذا، ويوم كمل السنة وصلت النصاب، يقول مدام منها كمل السنة وصلت زكيها. الأظهر لا، أن ربح التجارة ونتاج السائمة صحيح ليس له حول مستقل، حوله حول أصله، لكن بشرط أن يكون أصله فوق النصاب، يعني النصاب فما فوق، بمعنى أنه ما نزل عن النصاب طوال الحول، ولا هو صحيح حول أصله. السخال هذه عمره شهر وشهرين وثلاثة ونحسبها، لكن بشرط أن تكون الأمهات 40 فما فوق. وكذلك الدراهم، عندك 20 دينار، إن شاء الله ربحت 200 300 400، لأجل نزكي نزكي 400، بس بشرط أن 20 ما تنزل. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير، اقرأ. أعيدها شيء. إيه من أعيدها. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فاء. الكلام شوي شوي. 5 دنانير يعني ربع النصاب، 5. نعم. من فائدة أو غيرها. من فائدة أو غيرها. الفائدة يعني شيء طارئ عليه، مثل ما قلت لكم جاء ميراث، جاء شيء مفاجئ. أيوة. فتجر فيها. قام يتاجر في الخمسة هذه، 5 ربع نصاب. أيوة. فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة. بعد سنة بلغت 20. الخمسة هذه طقطق فيها واشتغل فيها وصلت 20. طيب توها واصل الآن النصاب، ايش قال مالك؟ أنه يزكيها. يزكيها، هذا قول انفرد به، يزكيها. نعم. وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليه الحول بيوم واحد أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، حتى لو كانت ما تمت النصاب إلا قبل الحول بيوم أو بعد الحول بيوم، يقول يزكيها. نعم. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. هذا ما في اختلاف، يقول إذا زكاها خلاص إلين السنة الجاية زي اليوم هذا. لكن الاختلاف الأول الأظهر إنه ما يبدأ الحول إلا بعد تمام النصاب، واضح؟ ما يبدأ الحول إلا بعد تمام النصاب، وبشرط أن يبقى النصاب نصابا طوال الحول، فإن كان ينقص ويزيد ينخرم الحول، ينقطع الحول، لأن هذا يعتبر قريب من الفقراء اللي دائما حول الحد الأدنى ينقص عنده 20 دينار، مرة تصير 19 18 21 18 21، هذا حول النصاب حول الفقير. فلذلك إلين يكون المال نصاب فأكثر طوال الحول. نعم. وأيضا المسألة اللي بعدها مثلها. وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليه الحول وقد بلغت 20 دينارا، أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20. صحيح. البعض هو هذا أيضا نفسه معدل اللي موجود في نسخة يحيى وهي عنده 10 دنانير، لكن يقول لغير يحيى أو لغير عبيد الله بن يحيى 20 دينارا وهو الصواب، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 دينار. اللي ما عنده 20 يعدل 20 أو يكتبها، يعني تعديل، الأصل هكذا. نعم. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت، مثل ما قلت لكم في السائمة، مالك رآها مثل السائمة، مثل نتاج السائمة، لكن حتى السائمة مختلف فيها. قول عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، هل هي بعد تمام النصاب ولا كما فهم مالك رحمه الله؟ نعم. وهذا ترى خاص عنده بربح التجارة، لأن سيأتينا الآن المال المستفاد وإجارة العبيد وخراجهم والكراء، هذه لازم يحول عليها الحول من يوم يقبضها. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة كراء المساكن، المساكن البيوت يعني الأجارات. نعم. صلى الله عليه. وكراء المساكن وكتابة المكاتب، أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا المدينة في إجارة العبيد، إذا كان يأجر العبد ويأخذ الغلة يأجره، أو يترك العبد يعمل ويأخذ من خراج، أو عنده بيت أو دكان أو سيارة أو ناقة أو أي شيء يكريه كراء، يعني كراء إيجار. كذلك كتابة المكاتب، إذا أعطاه المكاتب الأقساط هذه، أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبض صاحبه، يعني هذا مال مستفاد، هذا هو المال المستفاد، يعني مال جديد، هذا صحيح لازم يحول عليه الحول. فمالك يفرق بين الإيجارات والغلة ودخل المهن وبين ربح التجارة ونتاج السائمة، هذاك ما يعتبر له الحول وهذا يعتبر له الحول. كتابة المكاتب كما قلت لكم إذا قبضه صاحبه خلاص ملكه، أما لو كان دين على العبد هذا عرضة للسقوط. وأما اللي في أول الباب اللي يقول أنه سأل القاسم محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، ما هي المقاطعة؟ قلت لكم ستأتي في آخر الموطأ. المقاطعة أن المكاتب يعجل المال حتى يعجل العتق، إذن هو قبضه هل عليه زكاة؟ فذكر المقاطعة معناها أن المكاتب بدل ما يدفع أقساط يعجل له المبلغ حتى الآخر يعجل له العتق، هذا ستأتي إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. كذلك هذه المسألة مختلف فيها، اليوم كثير من المسائل يعني فيها اختلاف. الشركاء مثلا ورثة عندهم دراهم وفي ذهب ورق بينهم، أو شركاء في تجارة وفي أسهم أو بأي شيء، المال كثير لكنه لمجموعة كبيرة أو صغيرة من الشركة. يقول مالك ما نجعل المال هذا مالا واحدا، لأن الخلطة التي تصير المالين مالا واحدا إنما هي في المواشي، وحتى المواشي مالك اللي فيها كلام. في المواشي سيأتينا إن شاء الله أن لو واحد عنده خمس، واحد عنده 35 وجعلوها سواء أكثر الحول المرعى والمفلى والسقي والفحل أنها تزكى، معنى واحد له خمس واحد له 35، لأن الخلطة تصير المالين مالا واحدا. لكن الشركة عند مالك لا، لو كانوا لهم أموال لكن هذا حصته ما تبلغ 20، هذا ما عليه زكاة. يعني مثلا الزوجة لها الثمن من الميراث، ثمنها ما يبلغ النصاب، لكن الأبناء نصيبهم في الميراث يبلغ، والمال واحد ما بعد فصلوه. يقول هم يزكون وهي ما تزكي، ليه؟ لأن حصتها ما بلغت وحصتهم بلغت. فعندهن الشركة ولو كانوا شركة ليس حكمهم حكم الخلطة، وإنما ينظر في كل شريك لوحده. نعم. فإن بلغت حصصهم جميعا قال فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. إذا قال مالك العبارة هذه معناه أنه سمع اختلاف، إذا قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي معناه أنه فيه اختلاف خاصة في المدينة، لكن يقول هذا أحب ما سمعت. أما إذا قال الاختلاف فيه عندنا وهذا، أما لو كان كلهم تجب عليهم الزكاة، لكن هذا ثمن وهذا نصف وهذا ربع، يأخذ من كل إنسان قدر، يأخذ من كل إنسان بما عليه بقدر حصته، بشرط أن يكون كل إنسان واجب عليه الزكاة يعني بلغ النصاب. مثل الآن اللي في الغنم الخلطة، لو كان مثلا مثل المثال السابق 35 و5 وقلنا فيها شاه، طيب الشاه هذه كيف توزع؟ تقوم الشاه قيمتها ويدفع هذا مقدار 5 من 40، يعني تقريبا 5% من 40 ليست 5% 5 من 40، والثاني يدفع 35 من 40، يعني كل واحد يدفع نصيبه. نعم. حسن الله عليك. قال مالك وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. هذا عكس السابقة، السابقة المال واحد والملاك كثر، المال واحد والملاك كثر، هذا المالك واحد والمال متفرق، ولكن المالك واحد هذا أمرها أسهل واضح. رجل له دراهم عند هذا وعند هذا وعند هذا وودائع وديون حالة وأصحابها مليئين، فلا ينبغي له أن يزكي كل مال لوحده ويقول والله هذا المال ما فيه الزكاة وهذا ما وجبت فيه، لا، هذا مالك أنت حتى لو كان متفرق، والذمة واحدة يجمع كل اللي عند الناس الودائع والديون الحالة ويزكيها سوا لأن المالك واحد. وكذلك لو كان له غنم متفرقة، اللي غنم في مكة وغنم في الرياض وغنم في القصيم وغنم في الأحساء، غنم متفرقة كذلك مدام المالك واحد يجمعها كلها لأن الذمة واحدة. صحيح أنه يخرج في كل مكان في بلد المال، يعني غنم الأحساء يطلع على فقراء الأحساء وغنم المدينة على فقراء المدينة، لكن إذا جاء يحسب النصاب يحسبها كلها ولو كانت متفرقة، وكذلك في الدراهم. نعم. صلى الله عليه. قال مالك ومن أفاد ذهبا أو ورقا إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها. نعم، هذا في تفريق بين المال المستفاد والربح. المال المستفاد هو هذا تعريفه، من أفاد ذهبا أو ورقا يعني استفاد، معنى استفاد يعني حصل له هذا الذهب والورق من عطية من هدية من ميراث من أي شيء بخلاف الربح، لأن الربح نماء المال نفسه، ماذا طارئ. فمن أفاد مالا حصل له ميراث في وسط السنة، يبدأ الحول من يوم استفاده. الوارث ما يبني على حول الموروث، على حول الميت، لا، الميت انقطع حوله وانتهى، والوارث الآن انتقل الملك إليه، يبدأ الحول من يوم استفاد المال. مثل استفاد في رجب ما يجب عليه الزكاة إلا في رجب القادم إذا بقي فوق النصاب، حتى لو كان الميت بقي على تمام حوله يوم أو يومين ومات، خلاص انتهى حوله والوارث انتقل مالك. هذا معنى المال المستفاد. ومثله مثل ما تقدم كراء المساكن والدكاكين والدور والسيارات وغيره، ومثله دخل المهن الحرة، يعني دخل الأطباء والمهندسين اللي يشتغلون عيادات حرة، والرواتب، رواتب الحكومة وغيرها، هذه مال مستفاد. إذا قبضته وبقي عندك فوق النصاب لمدة سنة تزكيه، وإذا كنت تستنفق أول بأول ما في زكاة. نعم. صلى الله عليه. باب الزكاة في المعادن. قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. المعادن فيها زكاة، ومعدن، ومعنى المعدن هو المعادن هذه الفلزية وغير الفلزية التي توجد في الأرض، مثل الآن النحاس والذهب والفضة والحديد وغيرها، الأشياء الموجودة من غير جنس التراب ولها قيمة تسمى معدن. وأصل كلمة العين والدال والنون تدل على الإقامة أو الثبات، ومنه جنات عدن، وعدن فلان في المكان أقام فيه واستقر فيه، والمعدن لأن هذا معدن، ولذلك يقال لا يستغرب الشيء من معدنه. ويقال مثلا في الفقه النجاسة في معدنها وفي غير معدنها، فيقولون يعني كله يدل على شيء ثابت. يقولون لو حملت طفل وهو حاقن صلاتك صحيحة، ولو حملت الطفل وقد خرجت البول إلى حفاظته أو في هذا صلاتك باطلة. فتقول بعضهم يقول طيب نفس، نقول لا، هناك النجاسة في معدنها يعني في بطن الصبي، لكن هنا خرجت وهي محمولة، تعتبر محمولة. فمعنى المعادن هذا. سبحان الله، يقولون الآن الخبراء إن الحديد بالذات ليس من جنس الأرض هذه، والله عز وجل يقول وأنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد، والنزول من فوق. فالحديد سبحان الله أنزله الله إنزال وخلطه بالأرض لأن فيه بأس شديد ومنافع للناس. شوف الآن مساكنهم وسياراتهم وأمورهم أكثرها قائمة على الحديد، وأيضا السلاح والحرب والقتال فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالزكاة المعادن فيها زكاة، على أغلب الأقوال فيها زكاة، والأصل فيها حديث بلال بن حارث المزني رضي الله عنه من مزينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع له معادن القبلية. القبلية منطقة في وادي الفرع، وادي الفرع هذا هو واد عظيم يمر جنوب المدينة، بينه وبين المدينة 150 كيلو متر على طريق مكة الآن جنوب، ولا زال باسمه لليوم، يقال له وادي الفرع أو الفرع. وكان لمزينة، وهو الآن لبني عمرو من حرب العمريون، بعضهم شيعة وبعضهم سنة، لكن هو لهم الآن. وفيه الآن مناطق، يعني فيه مناطق كثيرة كلها في الفرع، وبضباع وفقير، يعني محلات كثيرة قرى، لكن واد عامر كان فيه نخيل وفيه ولا زال يعني. فكان سبحان الله فيه القبلية هذه منطقة في الفرع فيها معدن، فأقطع النبي صلى الله عليه وسلم لبلال هذا المعدن. ومن المعادن الملح، الملح هذا معدن يستفيدون منه ويبيعونه، يخرج على وجه الأرض. ومنه النفط، النفط معدن، شوفوا أكبر سلعة الآن في العالم، لو كان مملوك لأحد، لكن إذا كان للدولة ليس في زكاة. ومنه الجار غير الزفت اللي يخرج من البترول، لا فيه جار يخرج من الأرض زفت. ومنه الكحل، الكحل هذا معدن. ومنه كل المعادن هذه، الياقوت والمرجان، وشيء بحري وشيء بري، لكن البحري له طريقة أخرى. الياقوت والعقيق والزمرد وهذه كلها معادن هذه. فقال هنا، قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، يعني فيها الزكاة. بعض العلماء احتج بالقرآن فقال إن الله عز وجل يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض، تشمل الزروع تشمل المعادن. أليست المعادن داخلة في قول الله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض، داخلة فيها المعادن. ولهذا سيأتي أنهم يجعلونها كالزروع، يجعلونها كالزروع ما فيها حول، آتوا حقه يوم حصاده، إذا أخذت المعدن تزكيه. ولكن يجعلون نصابها نصاب الذهب والفضة، يعني إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة تزكيها من يوم تأخذها. وفي اختلافات، مثل مالك يجعل معدن فقط الذهب والفضة والباقي ما في زكاة، وغيرهم يقول لا كل المعادن فيها زكاة، إلا بس بشرط أن تبلغ قيمة الذهب والفضة. نعم، إيش قال مالك؟ صلى الله عليه. قال مالك أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه. ما معنى مكانه؟ في وقته، يعني ما فيها حول، آتوا حقه يوم حصاده. هنا آتوا حقه يوم أخذه، إذا أخذت المعدن، سيذكر مالك الآن هنا أنه مثل الزرع. أيوه مكانه. قال وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك، يعني ما زاد على 200 درهم أو 20 دينار يأخذ بالحساب. نعم. ما دام في المعدن نيل، نيل ما دام في المعدن نيل، يعني ما دام فيه شيء يؤخذ ينال، فإذا انقطع عرقه. نعم. فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. هم يقولون سبحان الله المعادن نوعين، مثل الذهب الآن نوعين، في نوع عروق في الصخر، عرق ذهب، يتبعون العرق لين ينقطع. مثل الآن مهد الذهب، هذا منطقة عندنا بين مكة والمدينة يسمونها مهد الذهب، وهو اللي أعلى وادي الفرع، يعني السيول. هذا الذهب اللي فيه عروق، هو كان معدن في الجاهلية، كان يسمونه معدن بني سليم، وسبحان الله شوف المناطق متقاربة قريب من وادي الفرع. هذا شكل الذهب فيه عروق، يتبعون العرق لين ينقطع ويتبعون الثاني. فيه نوع آخر من الذهب لا يكون فيه تراب، التراب هذا فيه نسبة من الذهب، يجمعون التراب ويعملون عمليات كيميائية يخلصون الذهب منه، وهكذا تراب كثير يطلع من ذهب، تراب كثير يطلع من ذهب. وهذا حتى موجود في وقت النبوة، يقول أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها يوم حنين. فيقول مالك مدام ما في حول يتبعون العرق هذا ويزكونه، فإذا انقطع انتهى، فإذا وجدوا عرق ثاني يتبعونه ويزكونه، كل شيء يأخذونه منه يزكون، اللي يطلعونه منه، مو بالعرق في صخرة يزكى، لا اللي يطلع منه يتعب عليه يطلع يزكى إلين ينقطع. نعم. صلى الله عليه. قال مالك والمعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. نعم، مثل هذا الزرع آتوا حقه وما حصاده، ما ينتظر الحول. ثم عاد الزرع فيه عشر إذا كان التعب قليل، ونصف العشر إذا كان التعب كثير. نعم. صلى الله عليه. باب زكاة الركاز. الركاز هذا يشبه المعدن ولو بمعدن، الركاز ذهب صافي مدفون كنز، مو بمعدن يتعب عليه ويطلع ويصفى، لا هذا ذهب مدفون، يعني مسبوك ومدفون كنز. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. في الخمس، الخمس كم؟ 20%، 20%، وهذا أكثر شيء وجد. إن كان الركاز زكاة، إن كان الركاز هذا من باب الزكاة، لأن بعضهم يقول هو من باب الفيء، لأن الفيء هو ما أخذ من مال الكفار بدون قتال، وهذا ينطبق على الركاز، لأن الركاز تراه دفن الجاهلية، يعني الذهب اللي عليه علامات الجاهلية، يعني مثلا ذهب عليه طبعات الأكاسرة ولا القياصرة ولا الفراعنة ولا الناس الأولين، مثل الآن في مصر يمكن يلقون ذهب عليه علامات الفراعنة أو الأكاسرة أو القياصرة أو الناس الأوائل. أما لو كان عليه ضرب الإسلام، يعني مثلا يمكن من وقت عبد العزيز ولا وقت العثمانيين ولا وقت العباسيين، لا، هذا لقطة. إذا كان عليه علامات المسلمين لقطة، يعرف سنة، إذا ما جاء صاحبه تستنفق تأخذ. قال الإمام أحمد إن كان عليه علامة الإسلام فلقطة يعرف. والآن مالك شوف ايش يقول لما عرف الكنز الركاز ايش قال. صلى الله عليه. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية. دفن، الدفن كذا بكسر الدال، لأن فتحها هو المصدر الفعل الدفن، والموجود نفسه المدفون يقال دفن. إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية. نعم. ما لم يطلب بمال، مما لم يطلب بمال ولم تتكلف فيه نفقة. نعم. قال: مما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل، ولا كبير عمل ولا مؤونة. نعم، إذا كان ما طلب بمال، يعني ما دفع دراهم لكي تحصل على الركاز، ولم تتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، حفرت في أرضك فوجدت كنز وعليه علامات الجاهلية، هذا تطلع 20% البيت المال و80% تأخذها حلال لك، لأن هذا مال الكفار وأنت اللي وجدته، وأنت الذي وجدته. نعم. قال: فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطي مرة فليس بركاز. يقول هذا ليس بركاز، اللي مثل الآن بعضهم يقول المكان الفلاني فيه كنز وعليه جن وعليه حارس، كل يوم يطلعون، كل سنة يطلعون من هذولا، وخاصة في شمال المملكة الغربي من جهة الأردن ومن جهة، لأن هذيك منطقة حضارات قديمة، فيقولون أن الجن دلتهم على الكنز وأنها تحرسه، تجد عند الناس دائم إشاعات من هذا، وعندهم خرائط وعندهم مدري كيف ويتبعون الخرائط هذا، وكل يوم يلقونهم في الجبال يحفرون يدورون الكنز هذا، وبعضهم يطيح عليه التراب ويروح، وبعضهم يكذبون عليه. فأما ما طلب بمال وتكلف بكبير عمل ومؤونة ومرة يصاب مرة يخطأ، هذا ليس بركاز. الركاز هو شيء وجدته جاهز من دفن الجاهلية، ليس فيه تعب ولا مؤونة، حفرت ولقيت لك كنز، لقيت لك دراهم، ها يعني ذهب أو فضة، هذه طلع منها 20% و80% تأخذها و20 تعطيها بيت المال. ولذلك بعض العلماء قال هذا ليس بالزكاة، هذا فيء. الزكاة ما آخر شيء فيها العشر، هذا خمس 20%، بعدين هذا ينطبق عليه تعريف الفيء، وهو ما أخذ من مال الكفار بدون قتال، هذا مال الكفار أخذ بدون قتال، بعدين هذا يعطى المساكين أو يصرف في مصارف المسلمين العامة، ليس مثل المصارف الثمانية. فبعضهم قال إنه ليس، وحتى لو قلنا الزكاة هو زكاة، لكن الخمس، الخمس 20% ما تطهر إلا بإخراج الخمس، هذا نعمة جاتك، الخمس فيها قليل لأنك أنت ما تعبت فيها، يعني كونك تأخذ أربعة أخماس، بعضهم يقول أدفع الخمس 20%، طيب أنت ما تكلفت، هذا كنز دلك الله عليه. نعم. صلى الله عليه. باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. هذا أقوى شيء، هذا واللي بعده أقوى شيء في مسألة أن الحلي ليس في زكاة. ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها هي أولى الناس أن تعرف هذا الحكم. أول شيء كان عندها حلي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يخصها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان المسألة فيها أي رائحة زكاة لكانت عائشة أعلم الناس بهذا، إن أمر يخصها وعندها كان حلي، أما من أظفار ولا من ذهب ولا من فضة ولا كان في حلي، والنساء اللي في وقت النبوة لهن حلي، وعائشة فقيها وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغيرة والكبيرة، وهذا أمر لا يخص الرجال يخص النساء. فإذا كانت عائشة تقول ما كانت تزكي الحلي لبنات أخيها هذا الأيتام، معناه أنه ما فيه، وهذا هو الصواب اللي عليه جمهور العلماء، حلي المرأة ليس فيه زكاة، بس بشرط أن يكون ليس للتجارة ولا للإجارة ولا لحبس الدراهم، أن يكون ليس للتجارة مثل الحلي اللي في الدكاكين هذا يزكى قيمته، وليس للإجارة، بعض النساء تحط حلي تأجر هذا تزكي الأجرة هذا، وليس لحبس الدراهم، بعض النساء تحبس تخلي الذهب يمسك الدراهم، تقول لو كان عندي ورق يضيع لكن خلي ذهب وإذا احتجت أسيله في أي وقت، هذا الآن صار مال مراد، إنما يراد به اللبس والزينة. والأمر الآخر أن زكاته عاريته، كيف تزكي المرأة؟ تعيره حتى تطهر ويطهره تطهر نفسها. ينبغي المرأة أن تعلم هذا الحكم. قال طائفة من الصحابة زكاته عاريته، يعني المرأة إذا كان أختها ولا بنت عمها ولا جارتها ولا إنسانة تعرفها فقيرة ولا وقالت أعطيني الذهب هذا أحضر بالزواج ولا أحضر بشيء مناسبة ورده، ما عنده وهو ما ينقص الذهب ولا يتأثر. فالمرأة مدام أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليها زكاة في الحلي ينبغي أن لا تشح به، ولتعلم أن زكاته عاريته، تعيره حتى يطهر لها حتى لا تسأل عنه. أما أنه يوجب على المرأة في حليها المعد للزينة واللبس زكاة فهذا ليس هو قول الجمهور. والأمر الآخر أنه مخالف لأصول الزكاة. نحن قلنا في الدرس الماضي أن من أهم شروط المال المزكى أن يكون مال ينمو، والحلي ما ينمو، الحلي هو ثابت، لا هو بمعدل التجارة ولا هو بتناسل، حلي مثل السلاح مثل الكتب مثل الثياب، يعني هو لأشكل فقط إن مادة ذهب أو فضة، مادة ذهب وفضة، لكن استخدامه محبوس عن النماء. لو كان ذهب وفضة ورق أو دراهم أو دنانير أو كذا كان ينمو، لكن أنت اللي جمدته، لكن هذا أصلا حلي. هذا هو الظاهر الله أعلم. بحث المسألة أبي عبيد في كتاب الأموال اللي بيتابع، بالمناسبة ترى أبحاث أبي عبيد في كتاب الأموال بالزكاة معمقة وطيبة، وإن كان لا توافق على كثير ما قال، لكن على أي حال جمع الآثار ورتبها وكذا. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. هذا ابن عمر اللي يقول قبل شوي ميمون بن مهران، يقول ما اجتهد ابن عمر في مسألة إلا أخذ بالأوثق والأحوط، لو كان فيها شبهة زكاة ابن عمر تعرفون يعني حتى أصبحوا يرمونه بالتشديد، وهو الله إنما يلتزم بالاحتياط في دينه. فكان يحلي بناته وجواريه الذهب ولا يخرج من حليهن الزكاة. وابن عمر يعني مشهور بالاحتياط والتوثق في دينه، لو كان عنده أي شيء ما ترك هذا. نعم صلى الله عليه. قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. واضح العلة ليس كون حلي، حتى لو كان حلي هنا، لكن العلة أنه لبس وزينة. فيقول مالك لو كان واحد عنده تبر، التبر معناه الذهب غير المسبوك، سبائك أو ذهب في تربته أو حلي، لكن لا ينتفع به للبس، معناه هذا حبس. ترى فيه الآن تجار وغيرهم ما يثقون في الدراهم هذه، خاصة في أوقات الأزمات وكذا، لأن الدراهم هذه ورق وقائمة على قوة الدولة وضعفها، وإذا صار الدولة فيها هزة ممكن ينهار سعر العملة انهيار، مثل الآن في مصر يعني قبل فترة بسيطة كان الريال بجنيهين الآن بخمسة وبستة، اللي كان رصيده مثلا 1000 ريال كانت 2000 جنيه الآن 6000، يعني صارت ما تسوى شيء. فكثير من الناس يلجأ لماذا؟ للسبائك، سبائك الذهب، يروح يصرف العملة هذه للبنوك يقول عطوني ذهب ويحطه في البيت أو حلي، يشتري حلي. طيب الآن هو نفس اللي قلت لكم قبل قليل، لما اشترى الحلي هل يريده للزينة؟ هو ما يقدر يلبسه، هل سيحلي نسائه؟ هل يريده لللبس ولا يبغاه يمسك له الدراهم؟ خلاص قال مالك مدام أنه لا ينتفع به لللبس عليه الزكاة. إذن العلة ليست كونه ذهب أو فضة أو حلي أو غير حلي، العلة كونه ينتفع به لللبس أو لا. نعم صلى الله عليه. قال يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور، واضح يقول كيف يوزن يؤخذ ربع العشر نفس الطريقة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان يمسكه لغير اللبس. نعم فأما التبر والحلي. نعم. قال فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. حتى لو كان مكسور ويبغون يصلحون ويلبسون ما عليهم زكاة فيه. يعني شوف الآن هناك حلي متروك ومع ذلك قال فيه الزكاة لأنه ما قصدوا باللبس. الصورة الثانية حلي متروك لكنه مقصود باللبس، لكنه مكسور وبيعدلونه وبيصلحونه وبيلبسونه، يقول ما عليهم زكاة. فهم ينظرون العلماء إلى مسألة النية منه استخدامه، إن كان أغراض شخصية زينة ولبس ما في شيء، وإذا كان لحبس المال ولا لهذا لا فيه الزكاة. نعم صلى الله عليه. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة، يعني ليس في الأعيان، في أعيانها ليست مثل الذهب والفضة. أما إذا كان يتاجر بها ففيها الزكاة في قيمتها، اللؤلؤ والمرجان وما قذفه البحر وما أخذوه من البحر هذا كله ما في زكاة. المسك في فأرته، العنبر أيضا يأخذونه من البحر وقد يكون عنده كمية كبيرة، هذا ما في زكاة. قال ابن عباس إنما هو شيء دسره البحر، دسره البحر أي قذفه إليكم. والعلماء على هذا إن الأشياء هذه ما فيها زكاة، المعادن البحرية والأشياء البحرية والجواهر وهذا ما فيها شيء، ما فيها زكاة، يعني في أعيانها. فإن تاجر فيها فالزكاة في قيمتها، عليه الزكاة في قيمتها. نعم صلى الله عليه. باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. يقول عمر اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة، فمعناه إن الزكاة تجب في أموال اليتامى التي ننتظر بلوغهم حتى نعطيهم إياها، أموال محبوسة لأيتام ومع ذلك تجب فيها الزكاة. فعمر وش يقول؟ يقول لا تجعلونها محبوسة، أنتم أيها الأولياء حركوا المال حتى يطلع أرباح، على الأقل نطلع الزكاة من الأرباح، وإذا بلغ اليتيم وإذا ماله كامل. أما تتركها ستأكلها الصدق كل سنة ربع العشر ربع العشر، يمكن كان صغير يوم يموت والد يمكن عمره سنة ولا أقل إلين يبلغ 15 حول يمر عليها يمكن تأكلها. فكان عمر يقول لأولياء الأيتام اتجروا فيها حتى لا تأكلها الصدقة، فمعناه أن الصدقة واجبة في أموال الصغار والمساكين والأيتام، لأن قلنا ليس من شرط في المزكي إلا الإسلام والحرية فقط، الإسلام والحرية فقط. والدليل إن الله إيش قال؟ قال خذ من إيش؟ من أموالهم، ولم يقل خذ منهم. لو كانت الآية خذ منهم لاشترطنا التكليف، لكن الله قال خذ من أموالهم، فمعناه إن الزكاة مرتبطة بالمال، ما دام مال مسلم وحر لابد يزكو. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما طاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. فالصدقة مربوطة بالمال إذا كان صاحبه مسلم حر يزكى بغض النظر عن صغير كبير مجنون عاقل يزكى المال لابد يطهر هذا المال. فعمر من حرصه على الأيتام يقول اتجروا في أموالهم حتى لا تأكل الزكاة. وقال لي عند أبي عبيد قال لي عثمان بن أبي العاص الثقفي كيف التجارة في الطائف؟ قال نافقة. قال عندي أيتام أريد أن أعطيك أموالهم تتجر فيها في الطائف وتأخذ يعني نسبة من الربح على العمل وتتجر فيها. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هذا عبد الرحمن عن أبيه. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عائشة عمته. فكان يتيما في حجرها هو أخوه القاسم وأخوه لأن محمد بن أبي بكر الصديق قتل في بعد مقتل عثمان فكان القاسم صغير وكانت الولية عليه عائشة فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. نعم إذا كان الولي ما عنده قدرة أو ما عنده فراغ أنه يتاجر في أموال اليتامى يشوف الواحد ثقة ومأمون وخبير قوي أمين ويعطيها أموال الأيتام ويقول تاجر فيها ولك نسبة من الربح لو ما يحصل للأيتام إلا فقط أنها تأخذ الزكاة من الربح بس ويسلم رأس المال هم ربحانين في هذا. ولكن لا ينبغي للشخص أن يخاطر بأموال الأيتام مثل يعطيها أسهم مقامرات أموال خطرة لا يشوف الأموال التجارة اللي يعني مأمونة. نعم صلى الله عليه. لذلك في أثر أنه يعني إن في واحد يقول إن أنهم كانوا يركبون بأموال الأيتام البحر يعني مستغرب من هذا أن أموال الأيتام في الغالب ما تخاطر بها. أنا أعرف شخص كان عنده يتيم وكان يقصد سيارات لليتيم هذا على يعني على فتوى عندهم. ففي شخص يعني يأخذ يحطون عليه الأرباح كثيرة ويقبل هذا غريب معناه أنه ناوي نية. فهذا وضع السيارات للأيتام وأعطاه الشخص هذا على أساس أنه بيقسط أقساط والخمسين بتسعين بمئة مئة وخمسين. هذا لما جمع أموال كثيرة هرب ليس من أهل البلد هرب وراح. فكان هذا الشخص استفتي فقيل أنت مفرط تدري أن هذا الشخص يعني يأخذ يقبل على نفسه بمبالغ هائلة وكذا وما تأخذ منها هذه تكون من مالك. إذا أنت فرطت في أموال أيتام تكون من مالك أنت كأنك أنت اللي قصدت ومال أيتام يسلم. أما إذا كان ما فرط وخسروا الحمد لله مثلهم مثل غيرهم. إذا ما فرط وخسر اللي تاجر لهم ما عليهم شيء ما يغرم الولي ولا يغرم الشريك هذا المضارب ما يغرم إذا عمل الشيء اللي ينبغي له عمله. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. نعم إذا كان يشتري لهم يبيع لهم التجارة لهم. نعم قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا فلا أرى عليه ضمانا. عندك مأذونا؟ نعم بالذال؟ نعم إذا كان الولي مأمونا لتصلح الثنتين لكن النسخة الأصلية إذا كان الولي مأمونا لا أرى عليه ضمان لأن أصلا الولي مأذون تلقائيا الولي مأذون له في التصرف. الله عز وجل ذكر هذا في أول سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فالولي مأذون له. لكن إذا كان الولي مأمون والعمل نفسه مأمون يعني هو ثقة ولم يعمل عمل فيه تفريط مثل اللي حطوا أموال الأيتام في الأسهم. الأسهم قمار المضاربة في الأسهم هو القمار المحض أنك تحطها في أسهم على اعتبار أنها ترتفع وتنزل وكذا مو باستثمار يعني ما اللي قامر في الأسهم بأموال أيتام يغرمه وعليه الضمان. أما شخص مأمون والعمل مأمون يعني تجارة عادية بعدين خسروا ما عليه ضمان. مثل الآن أخطاء الأطباء متى نحمل الطبيب الخطأ؟ إذا كان الطبيب نفسه طبيب يعني متخصص وعنده شهادات وبشهادة الخبرة أنه طبيب خبير، وأيضا لم تجني يده يعني العمل اللي سواه متفق على الأعراف الطبية، بعدين مات المريض ولا تطورت حالته، ما نحمل الطبيب بهذين الشرطين، أن يكون يعني هو نفسه طبيب صاحب خبرة والعمل نفسه صحيح ما عمل شيء مخالف للأصول الطبية ثم تطورت حالة المريض أو مات، ما نحمل الطبيب. أما في النسائي في سنن النسائي في حديث من تطبب وهو لا يحسن الطب فهو ضامن، إذا تطبب وهو لا يحسن الطب فهو ضامن، يكون الدية دية شبه عمد أي دية مغلظة لكن ما عليه قصاص. وكذلك لو كان يحسن الطب ولكنه جنى أي فعل أشياء فيها تهور الأطباء لا يقرون عليها، هنا أيضا يضمن. ومثل الطبيب الختان والحجام والحلاق والمجبر والبيطار، كل اللي يتطببون هذولا كلهم مثلهم بهذين الشرطين، فمثله كذلك ولي الأيتام إذا كان مأمونا في نفسه وطريقة عمله في التجارة مضمونة أو موثوقة، عند ذلك لا يضمن. جاء وقت الأذان نقف عند هذا الباب. صلى الله وسلم على رسول الله.